وقال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منيع وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. يأتي بقضية عمر يغتسل عمر ويقول لرجل يعلى بن أمية ابن منيا أصبب على رأس. فابن منيا يتوقف أصبب على رأسك المية وتبغى تغسل رأسك، كأنه يتخوف من غسل الرأس ويخشى أن يكون في ذلك نوع من الرفاهية ونوع من الترفه لي وهو في الحاجة. فقال لعمر أتريد أن تجعلها أن تجعل مسؤوليتها في أنا؟ رأسك كنت حر فيه، أما تجعل مسؤوليتها علي أنا لا، لكن أنت أمير المؤمنين إن أمرتني صبرت، يعني أصب لا من تلقاء نفسي وأساعدك وأشترك معك في أمر ما، ولكن امتثالا لما لك علي من أمر وأنت أمير المؤمنين إن أمرتني صبر. هنا كشف له عمر رضي الله تعالى عن مخاوفه وأزالها عنه. أنت خايف ليه؟ هو لا بترفه ولا بتزين ولا بتطيب ولا بتجمل؟ لا أبدا، لا عليه، لن يزيده الماء الا شعثا. ليه؟ ماني متمشط ولاني متدهن ولاني متطيب، من طول السفر الغبار مليان، فاذا جاء الماء مع الغبار صار الماء الغبار مع الماء في الشعر صار زي ايش؟ كانه مسلح. اذا لن يزيده الا شعثا، لا يضره ذلك، اي كأن غسل الرأس للمحرم ليس من باب الرفاهية وليس من باب الزينة ولا من باب الترف، ولكنه تدعو إليه الحاجة. لو قلنا هذا يا إخوان في الزمن السابق، يسافرون من المدينة إلى مكة 9 أيام ويمكثون هناك كمان 5 6 أيام أو 7 أيام، خرجوا من هنا يوم 25 ذي القعدة، ونعرف بأن التحلل يوم 12 يوم 10 ذي الحجة، يبقى 10 و5 كم 15، هذا أسرع من يتحلل إذا راح من هنا بالحج. لكن الواحد منا الآن قد يذهب أقل من ذلك، ولكن ظروف السفر يمكن يأتي آفاقي، يمكن يقدم إلى مكة يوم 20 حتى بذي القعدة، يمكن في أول ذي القعدة، ظروف الناس تختلف. لا نقول سابقا كانوا على الإبل وكانوا في غبرة وكانوا في كذا، ونحن الآن في طائرة وفي سيارة، ما في غبار ما في كذا، الطريق واحد. إذا كان غسل المحرم رأس لحاجة تدعو إليها فلا مانع في ذلك، ولا سيما نحن الآن ودرجة الحرارة تصل في المناسك إلى فوق 40، تصل إلى 44 و45، هل نقول للحاج لا تمس الماء وهو روحه وحياته في الماء قد يصاب بضربة شمس؟ إذا إذا دعت الحاجة لشدة الحرارة أو لكثرة العرق أو إلى آخره، لا مانع للمحرم أن أن يغتسل أو يغسل شعر رأسه، لكن لا للنزهة ولا للرفاهية، ولا يستعمل ما يتعمد به إزالة الشعر ولا يمس الطيب. نعم. بهذا يا اخي ابو ايوب رضي الله تعالى عنه بيغتسل وحده ولا في واحد يصب له؟ عمر اغتسل وحده ولا واحد يصب له الماء؟ اذا لا مانع ان يعاون الانسان انسانا اخر في الغسل.